يعني نحن نقول ان هذه كما بعض الصور. طبعا نحن تكلمنا سابقا عن لعبه النظام نعم. العالمي الجديد التي تمثل حركات صغيره تسعى للسيطره على العالم باحداث معينه. نقف امام هذه الصوره قليلا. فهذه بعض الصور من هذه اللعبه. هذه اللعبه وضعت سنه 1995. نحن جئنا بها لنقول للمشاهد ان ما نقوله الان معروف من ازمان طويله، هو نعم. بس يعني يكشف متاخرا يعني. نعم. هذه صورة تمثل يعني أحد أهداف الحركات السرية أو وسائلها. هنا أو نلاحظ احتراق البرجين. لا، ده هذا ليس الاحتراق، هذا السيطرة على اسمها مونوبولي أو السيطرة على الاقتصاد والتجارة. نعم. نعم، هذه نعم. احنا أتينا باحتراق البرجين في حلقة نعم. سابقة، ولكن يعني مشابه إلى حد كبير. هذه صورة تمثل احتكار الصناعة والتجارة. فاللعبة تقول أن أنت ستمثل منظمة سرية حقيقية ومعك الورقة هذه، وأنت تلعب إذا نزلت بها تحوز نقاط معينة وهكذا. فهو في هذه اللعبة كشف الذي وضعها ستيف جاكسون أجندة الحركات السرية عبر عشرات السنين يعني. عام 95. هذه عام 95. وفي شيء أغرب نعم. الصورة التي بعدها طبعا الصورة التي سنراها الآن هي تمثل التلاعب بالمال والاقتصاد. يعني هذه كما نرى ميزان يمثل المال والاقتصاد وراء صورة أرقام البورصة. فهذه الصورة تقول لنا أن إحدى وسائل الحركات السرية هي التلاعب بالاقتصاد والبورصات يعني هزهزة النظام الاقتصادي العالمي لحيازة الثروات وللاستيلاء على أموال البشر، يعني شفط أموال البشر. نعم. نأتي أيضا إلى الصورة الثالثة التي بعدها. نعم، هذه الصورة طبعا صورة طريفة، يعني علاقتها بالذي نتكلم فيه انه هذه الصوره تمثل رئيسا اسفل للولايات المتحده نعم. الامريكيه هي الصوره المفاجئه طبعا. نعم، هذه الصوره كانت سنه 1995. نعم. وكما قلنا هذه الصوره مع يعني مغزاها انه يعني او ما نعرفه منها ان احدى يعني استراتيجيات الحركات السريه او ما كانت تخطط له انه في وقت معين يصل رئيس اسود الى الولايات المتحده. ربما يسال المشاهد لماذا يعني. نعم. لان طبعا هذه الصوره سنه 1995 تمثل رئيسا ملون اسود. نعم. للولايات المتحده. فطبعا كما قلنا لماذا رئيس اسود؟ لان الحركات السريه والماسونيه التي تسيطر على الغرب عبر التاريخ تعرف ان لابد لها من اغلفه ولابد ان تتجدد الاغلفه. فأحد وجوه تجديد الغلاف أن تأتي بشيء غير مألوف. فالشيء غير مألوف إما أن يكون امرأة في الحكم أو يكون رئيس أسود في الحكم. فطبعا كما قلنا العالم كله عاش حالة من النشوة مع وصول أوباما، ثم بعد أن مرت سنة أو أكثر قليلا اكتشف أن كل ما كان يتكلم عنه أوهام، هو بس عاش حالة كما يقول حالة السكر. لا أتوقف أمام ثم أفوق على الحقيقة يعني أمام أوباما دكتور. نعم. يعني أوباما هو يعني عضو في منظمة أخرى نعم. للأمريكان من أصول أفريقية. نعم. وأيضا هو عضو في هذه المجموعة مع أن هذه المجموعة ساعدت أوباما على الوصول. نعم، هو كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا كانوا أعضاء في حركات ماسونية وسحرية. نعم. طبعا وإن كان الناس حتى في أمريكا لا يعلمون عنهم ذلك يعني. نعم. أوباما ليس عضوا في البيلدربرج حقيقة، لكنه حظي طبعا كما قلنا بموافقتها وبدعمها في الصعود في يعني في سلم الأحزاب والحكم. وهذا أنك تريد رئيس أسود. هو كان في منظمة، إنما هو عضو في منظمة اسمها البرنس هول الفريماسونية. نعم. هذه فرع من الماسونية الاسكتلندية، وصل حتى الدرجة الثانية والثلاثين. نعم، أسسها شخص اسمه برنس هول من أجل اللي هم الأمريكان من أصول إفريقية يعني. كما قلنا ليس هو الواحد، نعطي نماذج يعني. كما قلنا هذا واحد. الذي قبله كان جورج بوش الاب. نعم. ماسوني من الدرجة 33 عضو في منظمة سكالاندي بونز. نعم. قبله كان بيل كلينتون عضو في منظمة جاك دي مولي. جاك دي مولي هذا اسم آخر أستاذ أعظم لمنظمة فرسان الهيكل التاريخية التي انحدرت من الماسونية وكل الحركات السرية. نعم. ومثلا الذي قبله جورج بوش الاب برضه ماسوني من الدرجه 33. اللي قبله ريغان كان ماسوني من طقس لوسيفر. احنا تكلمنا هنا كثيرا عن لوسيفر يعني هو ماسوني من طقس لوسيفر. طبعا هذه الصوره هي الغايه النهائيه لكل الحركات السريه والماسونيه في العالم يعني يعرفها من يتتبعون اجنداتهم الخفيه يعني. كما كل ما قلناه الان من اجندات هذه مرحله الى نعم. المرحله النهائيه. مرحلة نهائية لو نخفض الصورة قليلا حتى يرى المشاهد الاسم الذي في أعلى الصورة. نعم. هذا الناس تتطلع في السماء ترى نورا. هو الذي تمهد إليه كل الحركات السرية والماسونية في العالم عصر الهامشحة أو استقبال المسيح حين يأتي اليهودي يعني. نعم. تجهيز العالم للمسيح. نعم. هذا هو هذا هو الهدف الغاية. أو كما يقول الحلم. هذا مكتوب. نعم. مكتوب في. هم لديهم حلم الخلاص المسيحي. نعم صحيح. بس المسيح يهودي وليس المسيح المسيحي. نعم. الحلم المسيحاني هم لا يعترفون بالسيد المسيح أصلا يعني. ولكن للتوهم المشاهد هذا استنتاج منا. هذا الذي نقوله ليس مجرد صورة لعبة. هذا الذي نقوله تمهيد العالم للعصر المسياني كما يقولون مكتوب بأقلام الماسون وفي مقارنتهم ومواثقهم، لكنها الأشياء كما نقول التي تحت الترابيزة لا يراها الناس يعني. طبعا قبل أن نختم نذكر بأن الدكتور بهاء الأمير قد جمع كل ما قمنا به من حلقات مختلفة في كتاب سيصدر قريبا جدا. ربنا ييسر إن شاء الله. نعم، هذا كتاب عن الحركات الماسونية والسحرية عبر التاريخ وكشف لحقيقة ودور اليهود فيها، وهذا إن شاء الله يعني هو كتاب من مصادر الماسون والحركات السحرية وليس مما يكتب عنهم من غيرهم يعني. يعني هل تظن دكتور أن يعني هنالك من يلاحق هذه المجموعة أو يحاول كشف هذه المجموعة، وأم أن هذا محرم عليه؟ لا، هو طبعا في تكشف شديد. نحن ضربنا مثال على الصحفي البريطاني. نعم، إنما طبعا لا يخلو أن في كل مكان هناك من يسوءهم ما يحدث ويعرف حقيقته، أو يسوءهم محاربة الأديان والعقائد والتاريخ ويبحث وينقب خلف من يفعل ذلك. بس طبعا هؤلاء كما قلنا متناثرون وليسوا منظمات ومؤسسات، لأن المؤسسات في أيدي هؤلاء. نعم. كما نفعل نحن من باب انتمائنا إلى بلادنا وعقيدتنا وتاريخنا. هناك أيضا في الغرب، هذه حقيقة لا تنكر يعني، هناك من يسعى إلى تحرير بلاده وتاريخه وعقيدته من أيدي هؤلاء. أعود إلى السؤال الذي سألتك إياه قبل قليل، يعني دكتور يعني هل تظن أن هذه المجموعة هي يعني بحالة خفاء عن الدنيا كلها، أم أن هنالك من يعني لا يستطيع أن يقول هذا الكلام فيلجأ إلى الكتب التي قلت لك عنها، أن يضع كتبا تحت صيغة مثلا المؤامرة؟ نعم، ولكنه لا يصرح بها. وضربت لك مثالا على كتاب سوزان جورج. نعم، هو أنا لا أحب لفظ المؤامرة، أنا لا أعتبر أن هؤلاء على فكرة يعني رغم كل ما نحن نتحدث عن الغرب لا نتحدث عن المنطقة. نعم صحيح، أنا لا أعتبر أن هؤلاء يتأمرون. أنا هؤلاء عندهم أهداف عقائدية وغايات تاريخية، يعني هذا المسيح الذي تكلمنا عنه هل هم تأمروا ليأتوا المسيح؟ هذا شيء موجود في عقائدهم، فهم يسعون إلى ترجمة عقائدهم في التاريخ وفي الاجتماع وفي مسار الحياة وهكذا. أنا لا أسميهم مؤامرة مطلقا، هذه أناس عندهم غاية ويسعون إلى تنفيذها ويكافحون من أجلها ويسلمها جيل منهم إلى جيل، وهم لا يلامون على هذا، يلام من يواجههم من البشر الذين فقدوا عقائدهم وعقولهم وتاريخهم وتركوا يعني تنازلوا عن هويتهم من أجل ما يعني منذ هؤلاء. يعني منذ خمسينيات القرن المنصرم حتى الآن هذه المجموعة تقود العالم. نعم صحيح. خلال نصف قرن فقط استطاعت. نعم. أن تصنع هذا. ليس نصف قرن، نحن نقول هذا شكله، احنا ما زلنا نقول أن إيه هو تطور مرحلي إلى هذه المرحلة. حركات الماسونية والسحرية لها في كل زمن شكل، وقد يكون لها في زمن واحد عدة أشكال. يعني لكي نكون منصفين كما قلت عن هذه المؤلفة، البلدربيج ليست وحدها هي التي تقود العالم الحقيقة، لأن يعني في أشياء أخرى ترتبط بها وتدور حولها، إنما أتينا هذا بهذا المثال اللي هو شديد الخفاء ولا الناس لا تعلم عنه شيئا. إنما طبعا هناك أشياء أخرى، وربما يعني أريد أن أقول للمشاهد طريفة، وأنا أقول حركات سحرية ربما يتوهم المشاهد يعني أنني أتكلم عن ناس قبعون في مغارة أو كهف أو أنهم في قبو في قصر. نعم. نحن نتكلم عن ناس شديد الظهور وفي الصحافة وفي الإعلام ويراهم كل يوم، لكن يراهم على غير ما هم على حقيقته، هذا هو السحر فيهم، أنك تراهم بشيء وهم في الحقيقة شيء آخر. نعم. يعني الغاية السيطرة على العالم، تغيير وعي. نعم. الناس، وهناك هدف يعني هناك هدف خفي، هناك هدف نهائي عقائدي. نعم. هذا يعني مكتوب في وثائق الماسونية والحركات السحرية وكل من تعقبوها وبأيديهم هم يعني الحقيقة هو تغيير عقائد الناس ربما مش تغييرها، هم يريدون إزالتها، إزالة العقيدة، لأنك لو كما قلنا يمكن مرة سابقا لكي تملأ لابد أن تفرغ أولا. نعم. أزل كل شيء وبعد كده إذا كما قلنا ستصنع شخص ماهر تقنيا بائع مهنيا فارغ، ضع فيه ما تشاء، لن يقول لك لا، يقول لك أهلا وسهلا طالما أكل وأشرب وتعطيني تلفزيون. نعم. وأتفرج على السينما بأهلا بيك. نحن نشكرك في نهاية هذا اللقاء، شكرا جزيلا، وأنت كعادتك في كل مرة تثير لنا إشكالية كبيرة في موضوع ربما لا يعرف عنه الناس إلا الشيء القليل. ونتمنى أيضا أن نلتقي الدكتور بهاء الأمير في مواضيع أخرى، يعني موضوعات تكون فيها الكثير من الجدل، فيها الكثير من التساؤلات، الناس بحاجة إلى إجابات شافية لما ترى، يعني أن يتخذ قرار غزو العراق في هذه المجموعة وتقوم حكومات بتنفيذه والناس لا تعلم. كل من تبعون مع المجموعة ويتبعون يعرفون أن غزو العراق بحاجة للاطلاع وأيضا نقل الحقيقة. نعم. للمشاهد. فأنا أشكركم وأشكر قناة رافدين النافذة التي تتيح لي مخاطبة الناس يعني، والحقيقة أقول فيها ما ربما ما لا يتحمل أن أقوله يعني أي مكان آخر. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة وموضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.